قال المصنف رحمه الله: الحديث 24 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. مصنفك رحمه الله حديثك أفري لباتنات ودرسه إنه أكبل أبنائي حديث كاس لقورية أبو هريرة رضي الله عنه إنه يري رسولك عليه الصلاة والسلام أيا وحو يري: الصلوات الخمس صلاة شنتائه ومكتوبة فرضك، والجمعة إلى الجمعة جمعة صلاة دي لتكذي مالك الجمعة إلى مالك يسكر الجمعة كلا لا يقهر، ورمضان إلى رمضان رمضان كان إلى رمضان كيسك للقارو مكفرات يعني كوات عفوي أو إلهي ذنوبت أو كوات عفو لما بينهن وحي لحذو ذاها أو ذنوب صلاة لحذو ذا دعي جمعة إلى جمعة لحذو ذا دعي رمضان إلى رمضان دعي يعني كو ذنوبت اللي قد عفوي والله سبحانه وتعالى كفار وكدغي عبادين كاس لكن هو غورما مجتنبت الكبائر يعني انت كبائرت لغا دهراناي مدة اجتناب الكبائر ماذا ومدة اي نحاض دهان ما مصدرية ظرفية اي دهان قفك انتو دائم يهي كبائرت انتو كفو غاناي ذنبك وين انت كفو غانيسو. حديث كاس إمام مسلم أي في صحيحه كسو ساري صلاة شنتاء هذا عصر أن تكني إلى مغربك أنت أدحله وحي ذنوبك أدعو مغربك هذا أن تكنه مغربك إلى عشها وحي ذنبك أدعو عشها دي لتكذي إلى صلاة الصبح ذنوب تدحذي ذا كادع ذا صلاة صحمرك تكتئ إلى ظهرك لا يقارو ذنوب تدحذي ذا دعضه ومكفرات إلهي سبحانه وتعالى ذنوب تكون نافع. وكذلك الجمعة ذي أن تكني ونصور دافت إلى جمعة ذي ذاك لا يقارو ذنب يقفك مسلم كادعه مرض جمعة ذي تكذي جمعة ذي ذاك لا يقارو أيضا إلهي وكون نافع ذنوب تدحذي ذا دعضه. سيدوك لصون كان أن صومنها إلى صومك كلا لغا قارو ذنوب تدحذي إذا قفك مسلم كاكاد عضو ولا نافع. لكن هل شرط بقى لغو حري وحوية إنت أو قفك كفو قانيو ذنوب تكبيرة ذنوب تواوين إنت اسكا إلى لناي. مركا حديث كاس وحديث آدو قيمة بدن سدح عبادة بكهر صلاة ذا مكتوبة ذا جمعة ذا عبادة الله سمعيه وصلاة ديه إيه رمضان كسونك أي دادك سوميهين سدح ذا عبادة وصدح عبادة ووين أه لبقي صلاة هاي مدنع وصومي هاي عبادة إنك الله سمعيه إلهي ذنوب تكون نافع محايا لإلهي قرآن كحكو ليه هاي: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صلاة ذها مالين تقلن كي ظهر يقلن كي ضدن به أوب هبينك قيب كميدنا صلاة ذو أوب ووقتك صلاة ذها عشاء إيو مارتي مغرب كيب هبين وي مالين تأول كي ذا صلاة صبح إيو بحقل إيو ظهر كي صلاة دي صبح آخر كي ذا نظهر كي عصر كي بعد الزوال أوي لبضبا marka salaadaha shanta ah iyo habeenka qayb kamida waxa way ilaahay wuxuu leeyahay in al-hasanati yidhibna sayiat wana gas asamayso ilaahay subhanahu wa ta'ala dhunubtaadu ku dhaafa ay ku tirtira waxay tirtiraan sayiatka qofka uu leeyahay ay tirtiraan laakiin marka kabiirada laga fogaado waxa la dhaafay marka ذنوب تلبا الله قيبيا صغائر إيه كبائر عليه هذا ذنوب أنا ذنب كبيرة وين أهين وذنب يرأى إيه مت كبيرة لي هذا ذنب وينه لبدا صلى الله قيبيا صغائر كوحيالها إلهي أكون دافو عبادوين كان كمدا عبادة الله سمينا صدق الله بحضو بر الوالدين ك إحسان كاس أت سميسو ولا جأس كشق يسوي ذل ولا جأس كشق يسوي ذل بالغو دافع أما مرة الذنب كبيري هاي يحتاج إلى توبة ذنب هذا ذنب كبيري هاي توبة أبهية هذا صنقف كساحب كسكت توبة كينين صلاة هان يرم عبادة ذا وذنوب يعني عبادين ككو هو وين كم ذي صنك هي صلاة داسي حدين لي يري يعني مجتنبة الكبائر اللي جحر أو كبيرة هذا لقى دايران أن قف كله دافين كوه كلنا وكوه سيئنا وكسي من باب الأول أول وكسي يعني تقدرين مرك قفكو حال ربا ذنوب كبيرة ذا إنه إسكا إلاليه سي صغيرة ذا إلهي أقول داف صغيرة ذا لفته ذا وحن وايريهين إنا ذا بهنا يرانتو ذا لفته ذا صغيرة ذا هدي صغيرة كلا لقو دارو وتكلا يكو درسنتو ثم تكون كبيرة صغيرة صغيرة صغيرة كبيرة يسكو بدليسة إسرار هداكو سميسو مركا صغائر كذنوب تيري يركابا لقو دافا أما ذنوب تواوين توبي أباهنتاي سيد إلهي بأوليه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما في سورة النساء الله ساسولي هدي أتكفوا قاتان كبائر ما تنهون عنه وحال إذن كريبي ذنوب تل إذن كريبي كوة ذواوين هدي أتكفوا قاتان نكفر عنكم سيئاتكم ذنوب تينان إذن أسترينا والذين دافي وندخلكم مدخلا كريما آخرنا الجنة إلهي إذا سينا يا سبحانه وتعالى وين كبائرك يا صغائرك علماء ذويك هذا محا كبيرا لغير هذا ذنبك قرمو كبيرا نقنايا ذنبك قرمو كبيرا نقنايا كبيرا ذا علماء ذويك تعريفيان تعريف ربضا أي أشيغان قيحدي بضان الشيغ وحبضا ميكو قيحان لكن مدى أقوة ناكسن وشيخنا نوسى وقوريي وحوليه وأحسن ما قيل إن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بالآخرة أو لعن صاحبه أو رتب عليه غضب ونحوه هذا سلاس كت المعنى كبيرة وحالي لهذا وحي حد إلهي أكرتبه هذا وقفك خمراء عبه حد بوليه فرطن جيدال هلغول افتالني هذا وزين يستغس النكاح صومرين بقول كرباش اللغو نفتال لي هادو نكاح صومري رجمي هاللغو دلبا لي هادو وحضو كعنت هاللغو يسو حد ماها كبيرة لي هذا ما رتب عليه حد في الدنيا الدون كحد لو سميه حدود لغو في العقوبة وحي الله سميه كبيرة لي هذا أما وحي مركي ذنبي قال الشيخ إلهي أو آخر إنو ناري لغو قودي قفك لي هذا قفك وحا سميه فإن الله نار جهنم يعني سدا سوكل يا لي رهدا وكبيرة وي أما سقفك صاحب كذا للعنده كي سايله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لي رهدا إله كوس وكو إله العنده لعند الله دب مريه والرحمة إله يقفك لقف وجيئه أما سه غضب الله دب مريه عرق إله سبحانه وتعالى وغضب الله عليه يعني تاسوكل لي رهدا ذنوب تاس أيا كبيرة ذا معناها أقفي عن الوقوف أسره ووحي حد وكرر تبما يأدونك أما سي يعني نار لوقو قودي أما قفك سميال اللعنة ذي أما عراء إله إنو عراءنا يلا الشيقي كبيرة ذا سيدا سالي لها وحي كسوها رئي انتاس وذنبك صغيرا لأورنا وذنب يروي مركض وحال الربا صلاة ذهن وحا إلهي وقفك وقود دنبي دافية إن وقفك قرته إن الذنوب تصغيرة ذاتا أما الذنوب تكبيرة ذا طوبة أبهانتا طوبة ذا شروط ذي وادقران إيسان إنو وحان دب دم أوسان أقول نقانين أو قوستو إنو وحان كفقه أو كهره إنو كشلايو إنو حق بني آدم هدي أو أها أو عليو أو كحلال طلب قفك إيوحي لميد أهويا مركا فإذا وين بوليه هاي ذنوب تصغائر كائن إلهي نضافه وحديث كاس نبينا نوغوشا عليه الصلاة والسلام. الحديث الرابع عشر مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة بالقوري قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحو يري الصلوات الخمس صلاة شنت أهي إيه والجمعة إلى الجمعة جمعة إلى جمعة ذيك للقارو ورمضان إلى رمضان مكفرات كوة ضعفوي أي قاعد ضعفيه ذنوبت إلهي كوة ضعفا بلوجي وكوة أستره لما بينهن وحي لحظة إذا أحاضي ذنوب صغائر أيو ربي كدايا مجتنبت الكبائر انت ذنوبت أوقفك كفقاني انت اللي قفقاني ذنوبت كبائر كواوين انت قفك كفقاني إلهي تاسو أقول ضعفيا ويا مركا صلاة ذهن يصون كوة عبادة وي عبادة ذنا إيمانك قفك أوليه هاي أي كردسة وي كردسة إيمانك هو جيد أو كلب ولا مديا وح إيمانك أو ككره وطاعة ذوي طاعة ذاس ككره عبادة ذي صومك صدقة ذي خيرك أي ككره ويا. الحديث الخامس والعشرون حديث كي شني لباتنات مروي عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال مالك بن الحويرث صحابي قاس أيال لقوري إنو يري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله وحيري صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا تكذا كما رأيتموني سداد إي أركتين أصلي أنا أتكني سداد أنا أتكني يد أركتين إن أنا أتكني يد إي أركتين أتكذا هكبت دليلنا سفاداس فعل هداي تهدي قول تاي تلاد الله سمعيني وأفعال إيا النيات إيا أقوال بيكا كوبان تاي مركو وحي سيدان أسمي أسمي وإذا حضرت الصلاة صلاة وقت إذا هديو أو صغلو فليؤذن لكم أحدكم فليؤذن لكم هايذين أدمو إذنك لكم إذنك هايذين أدمو أحدكم إذنك إذنك ميدا مسلمين تقف كميدا مركو وقت أو غلو هايذين أدمو النبي عليه الصلاة والسلام ولي أمكم إمام هايذين نغضو أكبركم كين إذن كبوين كين إذن كبوين إمام هايذين نغضو هايذين تجيو. حديث كاسوا متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم بخاري مسلم بصوة ساري حديث كاسدح جملو أواوين أيو كل من أيا تنقوه الرئيس الجملة تنقوه الرئيس ومدأوا أبي قليه عليه الصلاة والسلام صل يعني أولي صلوا كما رأيتموني أصلي وفقردك أبادوه إن أن أتكنه سيدي النبي الله محمد أو أتكذي صحابة إن أغسوا قوريين إن أن أتكنه بأن لك الدون جملة اللبات وحاوي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وجملة اللبات وقت الصلاة دمركو صغلوا وإن قفك مسلمين متكمده أو آدامه أو نؤدمه قيب تصدحات جملة تصدحات الحديث أكوّر رميه مركي صلاة اللي إلا قلال الربا وحوير النبي ولي أمكم أكبركم كان إذنك إذن كبوين إمام هايذين نخضو صدح ذاس الرموت أيو كوّر رمي تنبوه الرئيس وصلوا كما رأيتموني أصلي أيضا أيا أبوين أولون هرمري محايالي وحيالها التصين أي متابعة أي كم انتهي نبي الله محمد لقول راعي عليه الصلاة والسلام دين كان مركو النبي الله محمد أو إلهي أسوى بيبي عمل عمل ورب مركو سمايو صلاة مركو توكذي ومنبرك انتو كو استاغي أسوى سيجي هذا ومنبرك كوركي سكو توكذي مركو سجود دقاري منبرك انتو كسو دقار لنك كو سجود سيصحابة هو ذا أركان وصلاة دي سأقول ما يستري بوحو يرسلوا كما رأيتموني أصلي سان أنا قلت كنا يد إيه أركتان قلت كذا وكذلك حجكي مركو النبي عليه الصلاة والسلام أو حجي حجكي أعماشي سمركو قتي أيوح كيري لتأخذوا عني مناسككم يعني خذوا عني مناسككم إيجا قاتا أنيجا مناسكتيني عملكي حجكا أنا إيجا قاتا ودور جرؤك علي خذوا عني مناسككم يعني سيدو النبي أليمت بالربا إن لو لي ماذا مركا arintan salaada ah oo hadda nabigu uu yiri sallu kama raaytumuni usalli, salaadu af'aalna way leedahay, aqwaalna way leedahay, niyana way leedahay. Oo marka hore salaadan aad tukanayso waa inaad niyaysataa in salaadaas waxaa la rabaa intaadan gelinna shuruudu salaa inuu qofku kamilo, salaada waqtigeedu waa inuu galaa, qofku waa inuu satrul cawre oo la yimaadaa, waa inuu soo dahaaro qaataa, waa inuu istiqbaalul qibla sameeyaa, iyo wixii lamid ah shuruudii salaada markuu soo kamilo uu dhammaystiro oo markaas yuu salaada u istaagayaa, salaada uu cayinayaa, qalbi uu ka cayinayaa salaada ay tahay. Casar inaad tukanayso, casaraad qalbigaada ka niyaysanaysaa, wa salaad casar waxa meeshan u timid aad tukanaysay. Duhur ma aha maarata, salaad subaxna ma aha. Markaa kabacdi siduu nabigu u tukan jiray, nabiga markuu allahu akbar yidhaahdo salaada allahu akbar uu ku xirin jiray, waa inaa allahu akbar ku xirataa, usalli iyo nuweyt usalli iyo lagaama rabo nabigu ma samayn calayhi salaatu wasalaam. Allahu akbaraad ku xiran, markaa xiranayso nabigu gacmihiisa qiblada u jeedin jiray, markaasuu yacni xadwa mankibayhi ama furuucu udunayhi labadaas ayuu qiblada u jeedo, yuu saas u xiran jiray, garbihiisoo la simi jiray, riwaayadka qaar dhagaha meeshooda hoose ayuu gaarsiin jiray, markaasuu salaada xiran jiray. Markuu salaada xirta ducaul istiftaaxu nabiga akhriyi jiray salawaatullahi wasalaamu calayh, ducooyinka adkaar fara badan ba ku soo arorto ay nabigu akhrin jiray, kutubahana aad ku aragtaan. Uma faatixada buu akhrin jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam. Salaada subaxi qiraa'ada wuu dheereyn jiray, oo tiwaalul mufasal ayuu ku tukan jiray, mufasal yacni suurat alxujuraad iyo yacni kuwada dheerdheera la yidhahda, subax anaga aan jalaadka khamiis la yidhahno oo kaleeto ayuu nabigu ku tujin jiray salawaatullahi wasalaamu calayh. Wa salaada subaxi wey. Salaada maqribka wuu yareyn jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam, waa gaabin jiray, qiraa'a yaro ku tukan jiray, waa yacni ma dheereyn jiray. Salaadaha kalena labadaa salaadood midda dheer iyo midda gaaban dhexdooduu ka dhigi jiray, duhurkii casarkii iyo maqribkii saas u samayn jiray. Marka nabigeena markuu qiraa'ada dhamay waa rukuuci jiray, markuu rukuucayo dhabarkiisa nabigu waa simi jiray salawaatullahi wasalaamu calayh. Mawdaca sujuudihina wuu eegi jiray, meeshuu ku sujuudayo fiirin jiray, lugihiisa hoostiisa ma fiirinayo qofka, meeshuu ku sujuuday inuu eego baa la rabaa. Markaa kabacdi ictidaalkan inuu si toosa u istaago baa la rabaa, xubin walba meeshiisa inuu ku ekaado. Markaas kabacdi waxay u baahan tahay rukni kastoo la sameynayo tumaaniina iyo xasilooniy u baahantay qofka uu ku xasilo. Markaa kabacdi ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu sujuudi jiray, sujuuda uu la iman jiray. Waxa weeyaan ducooyinkuu nabiga sujuudda ku akhrin jiray, aljuluus bayna sajdatayn, kulli iyo rukuucda iyo kulli waa kutubaha ku soo aragteen. Markaa ducooyinkaasuu akhrin jiray nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaa atixiyaadka dambe uu nabigu u fariisto. Tashahud ka hore haddii salaadu yacni thulaathiya tahay ama rubaaciya ay tahay, atixiyaadka hore iftiraasha qofka laga rabaa inuu u fariisto, cagti lugtiisa bidixda inuu ku fariisto, lugta kalena uu taaga baa la rabaa, saas faraheedana uu qiblada u jeediyo baa la rabaa, ama atixiyaadka dambe tawaruq baa la yidhaahdaa, inuu sinta dhulka dhigaa la rabaa, lugta bidixdana uu lugta midigta hoosteeda ka bixiyo baa la rabaa, lugta midigtana ay taagan tahay yacni faraheedu ay taagan yihiin baa la rabaa. Marka salaada siduu nabigu u tukan jiray calayhi salaatu wasalaam in loo tukado, baa la rabaa. Wax alla wixii salaadaada burinayana oo ama ajrigeeda nusqaaminayo khushuucii iyo wax lamida kaa qaadayana inuu qofku ka fogaado baa la rabaa. Salaada inta yartoo taagan tahay inuu qofku khushuuc ku tukado, qiraa'ada la akhrinayo ku tadaburo, asaga qiraa'ada u akhrinaya uu fiirfiiriyo, yacni macnaheeda uu aada ula socdo baa la rabaa weeyaan. Marka nabiga calayhi salaatu wasalaam amarkaas uu bixiyey oo ah salluu kamaa ra'aytumuunii usallii uu yidhi waa amar oo qaybna waajiba kulmin karo, qayb istixbaabna kulmin karo, meesha mustaxabna oo sunnanimadeeda ay sunno tahayna sunnanimo ah, meesha waajibka ahaydna waajib ay tahay, laanna faatixada kale kama tegi kartid, rukuucdii iyo sujuuddii waxyaalaha arkaanta ah siday tahay inaa ula timaada baa la rabaa. Qaybta waa faqrada koowaad oo ah nabiga uu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli, salaadaada bidcada ka ilaali, laguma ogola إناد وح أنا النبي قل لهن عليه الصلاة والسلام أما كسقنانين فعل إيه قول وكسقنانين إنا أذيق أولاتي ماذا أما ولا ذا سمييه أدو سميسه صح ماها نيادو كلاته لغو مدى واقه وحاوه نيادو قلبك قلبك أتكن نيسا نيسا نبي قلنا الله أكبر بو صلاة كحر انجري الله أكبر إنو غفك كحر تانا الربا فقرد اللبات وآذانك وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم مد إذنك إذن كم إذا هيدين أدي مبوير آذانك فضل وين ولي تتك مؤذنين تنا أو أدمو نبي حكو الشيقي أطول الناس أعناقا يوم القيامة تتك أقول لكم تدير ما أنت قيامها قورتو ذيرتها النبي حكو الشيقي عليه الصلاة والسلام فضلك أوليه نبي عليه الصلاة والسلام حويري يعني مركو كهد لي آذانك وحويري لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا يعني وحو ليها حديثتك أي أغان لهايين وحفضل إيا أجري كجره آذانك لأديمه إيه صفك هراء وصلاة دا أولا قلو وح أجري كجره حدي أغان لهايين ومركا أين انهلين إلا إن أقر الرتان مويه قرعاء إن سميان مويه وكي قرقس صباح ليلة نؤدي أما كي قرقس صباح مركي بوس كالاللواي ليرى أديك قل مركو قرقس صباح صفك ورقل هذي أغان لهايين وأقر توران لهايين النبي عليه الصلاة والسلام قرب أردن لهايين وكاس كيس صباح أيو مارتي كي قرقس صباح أي صفك ورقل لها أما أدم لها مركا آذانكو وشي آدو وينو وحال رباقفك مؤذن كأهي أدم أيو إن أو يهي قف يعني آمن إنو يهي لأنه وقف الآمن أيوه وحلو آمن أي إنو ضدك أغيسية وقتك إنو قلي مركو قف آمنة وأمانة ذا لصاري قدن كرا إنو يهي بالربا وإنو سن أدم أيوه وقتك يونن قلين وإنو سن ضدك وقتك أول وقت وسن ديبو قدقين وسن آخر قلال قينين محايا الأمانة دول صار مر الله مركو وقتك يقلو إنه هرك أدي ما بالربا وإنه آمن يهي ثم إنه سييت يهي بالربا قف عطير إنه يهي عطكيس إنه آدو دير يهي يالربا سيدتك أومك الشيي بالربا أرنتاس وحويان آذانك رفع الصوت بأباهي روغ كر لوقا ذا أباهي حديث الإمام البخاري وغيره ورنيان حديث أبي سعيد الخدري نبي عليه الصلاة والسلام حكيري وحاوي إني أراك أبو سعيد كله إني أراك تحب الغنم والبادية أبو سعيد أري إن لجوكت إبادية إن جرتبت جعشها فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فارفع صوتك بالنداء يعني مرها داد آذانك مركا أريك أقل لجوكت أما بادية هذا جوكت نوق كرغو قاد آذانك كرغو قاد حيري آذانك مركي اللي أدمه نبي وحو شيغي ان شيطانكو او قفكو كعرراي اسغو دراد له يعني ما رت دوسه اي كسوتو ايو عرريا ابو نبي عليه الصلاه والسلام مركو دمهيه بو سو قابلا قفكا كاسو وسواسيا مرك اذانكو ما ادكيسن كرو ثم النبي وحو نو شيغي قفكا اديمو شي مقلا مجرو بني ادم اي جن اي جيدو اي دوبه اي وحول مقلا مجرو إلا وعمر خاتك عن مال القيامة وحي عمر خاتك عين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أي عمر خاتك عين مرك آذانك وفضل آدي آد أوين أي آذانك لي سيدا درت تدبر نبي مرك دتك بقي سنة آذانك آذانك مرك اللي أدمي دتك مغلي وحي نبي فري إني يرهذان مؤذنك وحق شيغي إني كدب الدهان وحوير حديث أبو سعيد الخدري وبخاري مسلم بأسوه صارين وحوير إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن حداد آذانك مغشان مؤذنك وحا أوليه إذن كان إراه كدب الدها وحو مؤذنك إراه كدب الدها مركو إلى الله أكبر الله أكبر يعني ضدكم مركو مغلان نعم أي قدرها نعم آذانك نعم أجرت النبي مدهن عليه الصلاة والسلام نعم تلا شيء مالك تمد ملا وحال غربا الله أكبر الله أكبر إنك دمت إرهاد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مركو إرهاد أدنوات كدب النهيسة أشهد أن محمد رسول الله مركو أشهد أن محمد رسول الله واتكدب النهي أذيغنا أشهد أن محمد رسول الله لكن مركو إرهاد حي على الصلاة حي على الفلاح لبداس حي على تينك وحال غربا إنا ترهاد لا حول ولا قوة إلا بالله إنا ترهاد الرب لكن حي على الصلاة ما كدب النهي لبداس بسانا لكرر لا حول ولا قوة إلا بالله محيالي مؤذنك وحكفر يا وكليهي حي على الصلاة أسو دقدق أو كالي صلاة دي أسو دقدق وحي على الفلاح ليبانتي أمو ليبانتي إيو صلاة دا حدادا ربك أسن كوهو كالمين ما يمان كرتي سيدا درتيد وإن استعانة التي ما دود ويدي ستر ربي إنو كوهو كالمين يوترادو لا حول ولا قوة إلا بالله إلهي أود حيالة ملهن أودنا ملهن إلا بمعونتك كالما ذا ذا أمبان كولا إنه يوحك لكم ملهن إنه قف في هذا بالرب مركو آذان كالدمائيو أي مؤذن كمركو الدمائيو لا إله إلا الله مركو إله هذا أو الدمائيو وإن لا إله إلا الله هات أذيقنا ترى هذا لا إله إلا الله بويري هكدر محمد رسول الله لأن ما يشاسك مجلت يعني أنه كدرت مركو لا إله إلا الله مؤذن كيرا لا إله إلا الله محمد رسول الله ترى هذا الدمائي فقولوا مثل ما يقول المؤذن مؤذن كوح أولي هاي أوكال نحب عليه وإن لا إله إلا حي على تينك وإن لك الرئي بموهي مركو وإن لا إله إلا الله كسنت أذيقنا مركاد لا إله إلا الله كسنته النبي مركا كسل عليه الصلاة والسلام صلاة إبراهيمية بكرة صلى نيسا مركا كسل سو النبي وحا أوي دينيسا الوسيلة ووحا لذا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته هل كاسد كسيني يعني ما يشان إيه لهذان آتي سيدنا محمدا يكدر سيدنا كمجرته يعني ما أرنيس لا تقول سيدنا آتي محمدا بو النبي بيري أسألنا نوشيك سيد كمدرين وكدر كر النبي عليه الصلاة والسلام مرك آتي محمدا إنا ترى هذا الربا إنا تقوي ديسة الوسيلة والفضيلة قيامنا إنو إلهي مرك وسيلة أو إلهي سيو مقامك محمود كإنو إلهي سينا إنا قوي ديسة بالربا حاطو سي حديثك يعني إمام مسلم في صحيح وكورنا وكذلك أبو داود مارة الترمذي أي ورنا يان حديث عبد الله بن عمر بن عاص وحوليه عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هذا المؤذن كما قشان وحو أخرنا إذن كان وحو ليها وكلا كذب لها ثم صلوا علي مركا آذانك أورا ما يوت كذبت رهدان أنا يقول صليا نبي قلنا كسلنا للربا مركا سوحويري فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة خفك هالمر أنا يقول صليا إلهي بات طبنجر كسلنا وحزالا معه مركز صلي النبي عليه الصلاة والسلام وحوين واي وتجارة يعني مع الله ويان إلهي يكو صلي تبنجر مركز هالمر نبي محمد كو صلي صف مركز سورة ثم سلوا الله لي الوسيلة إلهي إي ويدية الوسيلة وحلي لها وسيلة ذواتي وسيلة ذوامحي وسيلة النبي فسري تفسير كالأم أباهنا وحوين فإنها منزلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو حوليه وسيلة ذاسي ودرجو جنة لحلي ذا أهاتي وأنا أهبونين هل أضون أو أضون ماذا إلهي كم إذا موي وحن رجينا قفك سنان أنيقا نغضب النبي عليه الصلاة والسلام مرك إي ويدية قفك مرك النبي أو ويدية وسيلة ذا فمن سأل لي الوسيلة قفك أنيق وسيلة إلهي إي ويدينا نبي حويري حلت له الشفاعة شفاعة ذي أي إلهي سبحانه وتعالى وأقبلها يا معنى قياما أيها لي ويا مركا وحال الربا يعني آذانك آذابتي ساسن إن الله إيمان ذاتك وحاركي سأشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله صوماليا كأركي جري أشهد أن محمد رسول مركا جري قعمه سان انتير آذاني إن ده ساس مرنايا وح دليله مالك كيرين من نخل ولا ذا أشيء وح نبي كسر ناظمها صلوات الله وسلامه عليه مركا arintaas waxa la rabaa qofka inuu faa'iidadaas sunnada ku ekaado waxa yeelay waxa weeye wa khayr al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khayr hadi waxa ugu khayr badan kii nabi ilaahay Muhammad alayhi salatu wasalam oo la raaco ayaa ugu khayr badan fikrada saddexaad ugu dambeeyso jumlada saddexaad wuxuu yiri nabiga wali ummakum akbarukum kiina idinkugu weyn ha idin tujiyo marka salaada waxay tusaysaa in loo baahan yahay jamaaco imaam samaysta marka la leeyahay jamaaco iyo tusaysaa weeyaan jamaacadaas markii lagu tukanayo hadda akbar kowna xadiidkan sheegay kiina idinkugu weynaa leeyahay laakiin waxa weeyaan xadiidka imaam al-bukhari imaam muslim ay warinayaan waxa weeyaan nabiga wuu sheegay sida imaamada loo kala leeyahay wuxuu yiri ya ummul qawma aqra'uhum likitaabillah dadka waxaa imaam u noqonay kooda qur'aanka ugu akhrinta badan oo qur'aanka yaqaana xaafidka ah ayaa tujinay qur'aanka yaqaano macnihiisana garanayo wey haddii marka la helo dad badan oo qur'aankii wada yaqaano maxaa yeelay qur'aanka ilaahay waa fududeeyey wuu sahlay dad badan baa wada yaqaano hadday dad badan kulmaan kee baa la hormarinaya nebigu uu sheego wuxuu yidhi fa in kaanuu fi lqiraa'ati sawaa'un fa aclamuhum bisunna hadday qur'aanka mid ku noqdaan ay wada yaqaanaan kooga sunnada aad u garanayo axaadiista nebiga yaqaano kaasaa la hormarinaya haddii marka axaadiistii nebiga ay ku sinmaano dad sunnadii wada yaqaana ay noqdaan iyana maxaa la samaynay nebigaa noo sheego wuxuu yidhi fa in kaanuu fi sunnati sawaa'un hadday sunnada ku sintaanna fa aqdamuhum hijratan aw islaaman sida ay ugu kala horeeyeen saxaabada nebiga hijrada ila qoloba qolay kasoo hormartay kuwii horreeyaa la hormarinaya ama siday usoo kala hor islaameen ayaa loo kala hormarin haddii marka dadku aysan hijrana jirin yacni ayna muslimiin yihiin oo islaamkii ku dhasheen oo saa u siman yihiin waxaa la fiirini sunnada qofka ugu iyo yacni dhaqanka badan qur-aanka yaqaano cilmiga leh wixii garanayo da'dii wato ayaa la rabaa akbaruhum sinnana loo hormarinaya kooday ugu da'weyn yaa la leeyahay natuji maxaa yeele qur-aankiina wuu yaqaanaa sunnadiina wuu garanayaa islaamnimadiina ilaahay waa maaragtay waa uu ku dhashay wahaakada sidaasuu samayna weeyaan marka hadday wax walba ku sintaan qofka da'da ah baa la hormarinaya qofka weyn ayaa la hormarinayaa wey haddii aynan jirin maziyo khaas aho kan yar siiso yacni wax ka sooci karto oo isaga afdaliyada siinayso kan yar haddaana meesha la arkin kan weyna iska leh oo salaadaas tujinayo wey markii salaada la galo imaamka waxaa loo sameeyey nebigu wuxuu yidhi waxaa imaam looga dhigay in lagu daydo in salaada lagu daydo innamaa jucila alimaamu liyu'tama bih waxaa imaamka loo yeelay imaam looga dhigay in salaada lagu daydo oo lagu daba tukado isaga in la raaco marka lama ogola imaamkaas inaad ka hor marto laguma ogola inaad ka dib dhacdana oo dibdhac aad u tiro badan inaad dib dhacdana laguma ogola inaad muqaarana la samayso markuu soo kaco la kacdado isla socotiinna lama ogola waa inaad xoogaa ka dambaysaa mar walbaba yaa la rabaa maxaa yeelay waxaa tusaya xadiidkii bukhaari iyo muslim ku sugnaa xadiid abi hurayra nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innamaa jucila alimaamu liyutama bih imaamka waxaa loo yeelay in salaada lagu xirto lagu dhammaystirto falaa takhtalifu calayhi ha khilaafina salaada ha ku khilaafinina markaasuu yidhi faidaa kabbara fakabbiru markuu allahu akbar yidhaa takbiirat alixraamka u xirto adigana allahu akbar dheh xiro fadaas faidaa kabbara fakabbiruu la yidhaha fakabbiruu nabiga fakabbiruu faabuu raaciy waidaa rakaca farkacu waidaa sajada fasjuduu fadaas waxaa la yidhaahdaa yacni waxay faa'iideysaa atartiibu waatacqiibu waxa la yidhahda horta inuu kaa hormaro uma inaad la cirbisaa la rabaa oodan ka dib dhicin tacqiib baa la rabaa inaad la cirbiso mar alla markuu rukuucda galo adna inaad rukuucda gashidaa la rabaa marka wuxuu yidhi faidaa kabbara fakabbiru waidaa rakaca farkacu waidaa qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbanaa laka alxamdu hadduu rabbanaa samica allahu liman xamidu yidhaahdo مأمومين ربنا ولك الحمد إن دهان أيا الله قربا وين. وإذا سجد فاسجدوا هدو سجودوا إذن كان سجودا إن هتكهر مرتو لقوما أقرا محايا لي نبي قحوي لقفك حتى الركوع ذا أيضا الركوع سيئا إمامك ركوع سن ملحي سكره سوقابا كسهر مرة يعني ميونا كبقين إنه إلهي وجهي سبدلو أما ملحي سأو بدلو طمير ملحي أكنه وحو رسول كلية حديث أبي هريرة وجماعة يعني أهل سلن كي غير كد بأي وريان وحو نبي قيني أما يخشى أحدكم متكين ميونا كبقين إذا رفع رأسه قبل الإمامي إمام كهرتي هذا ملح كرو سوق هذا إمام كرو كعسن وملح سكرو هذا أما أسوى سجود سن ملح سكرو أوسوق هذا أن يحول رأسه رأس حماري إنه ملح يس ملح دمار أبدله ميون كبقين أو أن يحول الله صورته صورة حماري أما صورته سدم صورة حمار دمار أكله ميون كبقين بوي ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم حديث كاس إنما جعل الإمام ليؤتم به وتطبيقيا صحابة وهي تطبيقيان رضوان الله عليه أثر كأصحاب السنن غير كسب ورينيان إمام أحمد عن البراء بن عازم رضي الله عنه وحوليه براء بن عازم كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي قال لا تكنجرني فإذا قال سمع الله لمن حمده حدي أو النبي ركوع لك سوكعه وسمع الله لمن حمده أو يراهده وحوليه أنقنا أن سوء استقنوا سمع الله لمن حمده هنا راهنه والنبي مركز سجود وصعده لم يحن منا أحد ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض من أنك المقامدة حبت دبركيس حتى مسوق اللو عنجر وحيال مسوق اللو عنجر ساسا أتاق نانجر إلى النبي أو لبديس وجهي سنوك أو كدقه مركز وجهي سنوك أو كدب بان سوء مارتي أنك سجود سوء آذي جرنبولي مركز وحال الربا متابعة الإمام إمام كإن للراع الله قدم بيه أيال الرباوية إن هذا كهر مرين مقارنة لما أقول إن لحي رسته مسابقة لما أقول إن كهر مرته تأخر دبنع أو مارتي آد أدرنا لما أقول أيضنا إن وحبدا كهرت لما رأس لأن فألس وفكبروا فاسجدوا يكل كجرته تعقيب يترتيب فإذين يسابع لهذا تاسي فإذ يساوي مركا يعني وحال ربا إمامك وحا إمام لو قد نجي إن صلاة اللو قد ما يسترتوي مركا وحوال إن إسداء لو قد نبيال ربا حدي مركا إمامك لوقف وداتهين حقيا بوقف إستاقيا لوقفاتي واتوكنيسا قفك ميدك تيسين ولسن تال ربا قلبك سو إستاقو لوقف ودمركاتي حدي آد لوك بضتان قدالت إستاقيسا حدي مسجدك أو ضيال رج عرور يضمر أي كودة تكنيان سبوت ولا قيبي رج وأوين قيبته رأيليه عرور تقيبته لبعض بيلين قذالي ليه ضمر كنا هل كاسي كسي يضم بينيان سبوت وداس سبوت رج عرور تقدم بيسين نقرن يان هويا هذه مرك قف أو يماده صفكي أبوحة مثلا إمام كيرات كحرة تالربا صفكي أبوحة كل جاباتها صلاة بعد حرته كل جا مرك هدا حرته مذاهب تقار أو ماركتي حنابلة وحيليهين سلاديس وبوري سابيلي لكن جمهور العلماء شوافعي غير كود وحيليهين سلاد وصحيحة لكنها مع الكراهة بيلي كراهة للربا وحال الربا إن الدنو بذيبة أصفك سوق شد وآت رأسيتي تد ملكه لكرتو يعني تاسع للربا وي مركز سلادة قفك النبي عليه الصلاة والسلام نكي انتكسو الضاهي كلي جيتو كذي وحكوي لزادك الله حرصا فلا تعد كلجا إنا تكتو هاو النقر المردم وكره بالنبي لكن صلاة هذا برتمر لهن ككع وامؤنا لهن صلوات الله وسلامه عليه صلاة داس مركة إمامك مقصودك وحوية مقصودك اللي قربي إمام نماذا أصنع إنه لما يسترال ربا إنه تكبير تدادك مقشيه يعني ما عرفتي وانتقالاتك مركو وقرقوريه إنه مقشية بالربا صلاة الجهرية ذا أحيد إن أو ماركتي يعني للجهر أو ضدك الجهرية ذي أو مقشية هذه أو يعني هوس أو أحد لي عذ مقلين با وقراءة ذي سهوس أو لغانا تكبير تي سهوس أو لغانا لما سعنكره إمام لماذا مقصود كذي لما هي وإنه مقشية ضدك بالربا وي مرك حديث كاس وحديث عظيمه آدي أدوين الرمهاس أيون الرسول كنا وقشة عليه الصلاة والسلام. الحديث 25 مروي عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحير عليه الصلاة والسلام صلوا كذا كما رأيتموني سدى دي أركتان أصلي أنا أتكني. فإذا حضرت الصلاة صلاة هذه وقت يدي أوقلوا أي حاضرته فليؤذن لكم أحدكم من إذنك إذن كم إذا هيدين أدموا وليأمكم أكبركم كين إذن كقوين إمام هيدين نغضو. حديث كاس بخاري مسلم نووي وريان ترمذي نسائي أبو داود بن ماجة إمام أحمد أنت بواسوا صارين ويا. الحديث 26 حديث كل حي لباتنات عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عضيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. اتفق عليه. حديث كل حي لباتنات وحال قوري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أسقي أبيه الله كراد النغذيه جابر عبد الله بن حرام وحولي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويري أعطيت وحال ليسيي 5 الرموت ولم يعطهن أنا لسين أحد قف ومن الأنبياء أنبياء كمدة قبل أن يهرت إذا نبياشي كمدة أنا يهري 5 نبياشي يهري أن لسين أيا ليسيي ساسو مارة النبي عليه الصلاة والسلام. كان كوباد وامحي نصرت بالرعب نصرت والإي قرقاري بالرعب أرققح يعبسي أيا ليقو قرقاري وعدو إيقا بقان مسيرة شهر مدو بل انت الله سعضائه يعني مركب مقلان بل كبعد با محمد إذا كسوا آدينيا إني أرققحان يسحبتي سا إذا كسوا سعضا مركب مقلان إني هلكا كعب صدان نبي الله محمد إلهي أقو قرقارة سبحانه وتعالى. طلبات وجعلت وحا ليالا لي أنيا الأرض للكي وحا ليقا يالي كلها دمانت أرضذي مسجدا مساجد أن كنت كذو أيا ليقا دقي وطهورا من أن كنت هارقاته وأيضا طاهرته أن كنت كنكره أيا ليقا يالي. وكاسو سيعة دير النبي عليه الصلاة والسلام فأيما رجل قف كست كلي رجل كهذا من باب التغليب لي هذا الرجل والمرأة لبضوا وكل منها مركا منك أمبا لغليبها مركا معنى هذا قفها اللو جيدا فأيما رجل قف كست كلي ومن أمتي أمدى إذا كمدا أدركت الصلاة صلاة أي حلاشه وصلاة يعني وقت جيدا وصوغله فليصلي ما شاس أو جوغها كنت كذو ملكا أو تاقيه طاهر ويه يوسن بهن وإلا وإلا وإنا صليه لأم مساجد أنهله ما شاء أجوكت كنتك صلاة هذا هذا سوي سقى منا أرضها سوسن بينا هيسنين وكو هيسن هيسنين أيضو تيمم كسمين أيها وكبو ريسان أيها تنسى دحاد وحوير النبي عليه الصلاة والسلام ووحلت لي الغنائم غنيموين كان لئي حلالي غنيمة ذو حالي لهذا مسلمين تمركي قالوا حربية وكفارة مشركين أي لدق اللميان أين أردق اللميان لتكون كلمة الله العليا كلمة الله كرنق تكري أردق اللميان حولها إكسوا هلان أي غنيمة لي هذا أنا والإي حلالي يبوي رسولك عليه الصلاة والسلام ولم تحل لما حلالين لأحد أحد أو قبل أن يهر أنبيذي كمذا لما حلالين أنبيذي يهر غنيمة حلال وما أهين محايل جهادك بوا كويرا جهادك بوا كويرا ويا وأعطيت الشفاعة مدى أفراد وأعطيت وحل ليسي الشفاعة شفاعة ذبا ليسي شفاعة وشفاعة العظمى مدى وين وما ركتي مركي أنبيادك كلاي عذر دارتان نبي الله محمد إلهي أكفى ذي لدوره ويان وقيامها ددك اللوغة شفاعه محشرك إلا وكلا ذي لددك مدى الشناد والنبي قال لسيي وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وكان النبي نبي وحو أها نبياش أنبياذ مد كمده نبي كستو أنبياذ أس كمده نبي كوري وهو ها يبعث من الدرو إلى قومه دتك سالو درجري خاصة قوني هان دتك سالو درجري هذه نبي قاس إلهي أفسده نبي كلا لسو سارجري ودتك لسو سارجري دتك قوم كمركاس أولا نوليه بأن نبي ولبلو درجري لكن أنا وكدوانا هايو وبعثت إلى الناس عامة وبعثت والي سو ساري إلى الناس دتك بالي سو ساري عامة لما أنتو كل قد إلى قيام الساعة أدون كان أنتو جيرو نبي الله محمد رسول بوئيه نبي بوئيه محايا للنبي كدب بيهي مجرين أساقا أها خاتم الأنبياء والمرسلين أنبياء الرسول النبي قلوا قو ختم أساقا أهاوية حديث كاس ومتفق عليه بخاري مسلم بصو ساري وكذلك إمام النسائي إمام أحمدنا وإسو سارين ويا حديث كاشن الرماد أو وين أيو كهض ليا وحين تسيسا فضلت إلهي سبحانه وتعالى أو فضلي شنطاء الرماد نبي الله محمد أو سيي ليرات سين أو فضليا أو الله سيي سبحانه وتعالى أي الرمتاس أي تسيسا ويا شنطاء الرماد نبي الله محمد اللي قوني يلي إي أمديسا أنبياء كهر ريسي ملحين إي دتكو دم أين اللحين ويا تنوه الرئيس النبي وحوشه جاي نصرت بالرعب مسيرة شهر ونصر رباني يا سيدو شيخ ونوت المامي وقرقار حق الله أهوي نبي جينا عليه الصلاة والسلام لكم دقاء الله ذا جنود ملائكة إلهي لسو قرين جري سبحانه وتعالى ملائك بجنود لو قد جري ضبايله أو ضدك مارة كفارة نبتو أيها لقود دير جري يوح لمدأ بو إلهي كو أيدي جري سبحانه وتعالى مركا مسافة بالله صعودة مرك أي مقلان نبي محمد صو صعودة يعيدا كيسي وصحابة ديسية حلقا أي جوغان أيكو أرقا قحجرين حيالي إلهي با قلبك أقرده وقذف في قلوبهم الرعب إلهي قلبك أقرده أرققح بني آدم كرس انت أكتهين قلبك كدقالم تقالك أن يده هذه نيد اللي قاجبية ما دقالم كرتا هذا نيد حينين هزيمة دربدي بكوكودة عيسو إلهي مرك قلبك وكدلا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا الله حوليه كو كفارتا قلبك وذان وحكر ذين أرققح أيانو قلنين أرققح على قلنية مركاس إلهي وحكق هذا يعني مارت عبسدي يجيسني وحنو جيدا جيسني مذي أي إلهي كق هذا مركاس عبسد لو قبدلا بينما ذاتك مؤمنين تا إلهي سبحانه وتعالى أوسينا أيه يعني قوة أوسينا أيه قلب جود أو حوجين أيه ثبات أوسينا أيه أوسينا أيه طمأنينة يحسلوني أوسينا أيه شجاعة أيه ليان أي إلهي أنت سن النبي يعني دتك مؤمنين تنا أو كحوجيا ويا مرك النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حال داسولها إن لقب قبول هنجري محير أحد إلهي لجرة سبحانه وتعالى ويا عدو جيس أساس وقبول سنجري ووح أسجل وخس السيوي تنلباد وحوي وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا نل كان ومسجد نوية ملك استو كمدة أي نبي سيع ديوي رقف اللقف كسلا ذكوه على يشوف ملك استو نل كمدة ما يشوف جوجها يكتب كذب ولي رسولك صلى الله وسلم عليه وتاويا مركا أرضت لمانتد ومسجد ووح لجس استثنون أي سنجرين إلا شرع عضو نصوص وحكس الرئيبتين مهي ما لا أن قلت كان كريم بأجره أماكن أو مستثنات أي أجره أو نصوص تأيسو الرئيبتين قبور توكال لقمت كذو ما يشا مقبرة الله قلت تلقى لي والله أوضي حرد أسوء أوضن صلاة لقمت كان كرو لما أقول إن قلت كذو نبي جاء نور رئيبي حمام كما يشا لقوق بيستاء ومقعيسي أنا سخش حمام هذا يوحس لقمة أينا لما أقول ويا لقمة تكنكر وحال يعني كم إذا ما لها الذين يعطانوا الإبل قيل حرديسة أريق الله ذي حريوين كود ولو تكنكر لكن قيل مي يعني لما أقول النبي أن ديدة عليه الصلاة والسلام مركا وحويا ما لها سمسوس تكرب تيموية انت كل أرض ذا إلهي وكوبا نانت إنا كنت كتان الربا هذا بيها يسرين وبيلعانو كوغو دعضو اما بيه اكعذر توضو oo jirro ay jirto oo dib oo jiro aad ku xanuusanayso laga reebay dib ku keenayo islaamku dib ma ogole waxa la rabaa inaa ku tahara qaadato ardada lafteeda ku tahara qaadato ciidda ku tahara qaadanay ilaahay wuxuu leeyahay yaani maaratay fatayammamu sa'idan tayyiba sa'idan tayyiba marka sa'idka culimada ay fasiraan kullu ma tasa'ada ala wajhi al-ard waxa la wixii dhulka korkiisa yaalo dhan sa'id baa la oranayaa ama boor ha yeesha ama yuusan yeelanin in la yiraahdo hadda meesha aad joogtaan ninkii taymamana hadii la yiraahdo boor raadi magaalada ma ka soo helaya ciid waa adag tahay saa ku heshiin soo maa waa inuu masaafo jaro cabaar inuu socdo meelaha geedaha ay ku yaalaan inuu galo habeenkii ka waran hadii la geedahaas alkuliisyaal iyo balaayo ay kuu galaan adna aad taymama raadinaa tiraahdo naftaada ah halaagta ka waran waa dhib wey marka kullu maa calaa wajhi alardi baa la yiraahdaa kullu maa calaa wajhi alard wax alla wixii ardada korkeeda ah min xajarin aw shajarin wax kastoo noqdo waxa weeye calaa wajhi alard dhulka wixii ku yaallo waa derbiga ku taymumanaysa gidaarka jidaarkaasa ku taymumanaysa waad ku booraysani wey marka waxaa la rabaa yacni diinkeen waa diin yusri ahoo sahlana wey ilaahay diinka waa noo fududeeyey marka in qofka isku adkaya lama rabo dadka carabta diinka uu kusoo degay oo luqadooda kusoo degay dadkeena ajaamta ah way naga fahmi ogyihiin ninka carabka hadduu socdo oo masalan kaadi ay qabato kaadida meeshay ku qabato waa kaadinaya haddii uu waayo biyo uu ku istajoodo ama dhagax uu ku istajoodo iyo warqadda oo waayo cimaamadiisaas inta ku tirtirto oo intaa yartaa xiranaya hadhow kaadidiis ku tirtiray hadhowdii iska oo iska dhaqaya tartiib iskaga dhaqay annagana waxaa dhici karta inaa kaadida inta isku celinno cudur aan ka qaadno waa dhici kartay qofku ku jirado ama ilaa uu meel uu dhagax ka helo ama warqad ka helo ama wax lamida inuu raadsa mooye oo ku rafaaday marka waxaa la rabaa diinka diin yusriyo waa isdhibin maradaas meeshii ay kaa gaartay intaasaad dhaqi hadhowdi inta kale daahiray kuu tahay meeshii kaadida aad gaarsiiso xiratay intaasaad dhaqaysaa keligii waa kugu filan tahay wey tayamumkana waa labada hal maroo aad labada gacmood ku dhufsato labadaa gacmoodna aa mariso wejigana aada mariso bas wejigaad mari labada gacmoodna saasaa dhihi gacmaha la marinaayana maaha ilaa halkaas mirfaqeynka maahe xusulka maaha waa labadan kafka la yidhaahdo intaas keliya had marinaysa keliya intaasaa la rabay inuu ku tayamumto waana hal darba wey sida saxiixa ah hal mar keliya inuu soo qaado labadaba wejiga iyo labada gacmoodba uu usoo qaada baa la rabaa midda saddexaad nabiga wuxuu yidhi wa uxilat liya alghanaa'imu walam tuxila liaxadin qabli ghaniimooyinka waa la ii xalaaleeyey dadkii iga horeeyana looma xalaalaynin waa nabiyullaahi maxamed iyo ummaddiisa ilaahay buu ku khasisay in gaaladaas wixii laga soo helo oo maaragtay xoolo ihi inay xalaal u noqdaan laakiin bishard waa inuu qofkaas gaalkaa mushriga addiin ay tahay waxa ku dirireysaan waa diin inaad ku dirirtaan laakiin qowmiyad haddaad u dagaalamaysid qabyaalada u dirirayso wataniyada u dirirayso litakuuna kalimatu llahi alculya ma ah waxa weeye nabigu wuxuu ka reebay keliya man qaatala litakuuna kalimatu llahi alculya fahuwa fii sabiili illah qofka ilaahay kelimadiisa inay kor noqoto keliya u dagaalamay kaasaa fii sabiili illahi ah marka waxa weeye markuu dagaalku uu noqdo gaalada la dirirayso xoolahu kuu xalaaloobayaan waa marka diin ay tahay ilaahay kelimadiisa kor noqoto dadkaana kufriga ha ka xuroobeen leanna gaalka wax loola dirirayo oo jihaadka loo amrayo waa naxariis isaga loo naxariisanayo yuusan kufriga ku dhimanin islaamnimada ha galo berri hadduusan qiyaamaha markuu tagay yuusan naarta ku waarin maxaa yeele isagoo gaal hadduu dhinto weligiis naaruu ku jiraya marka saa darteed in looga naxariisto islaamka uu galo haddii xataa macsi ay ka dhacdo laa yukhalladu bihi fi nnaar naarta lagu waarin maayo waa laga soo saaraya taasoo kale baa raba marka waa jihaadku waa naxariis iyo raxmad ayay gaalada lafteeda u tahay weeyaan tan kale wuxuu yidhi wacdiitu shafaaca midda afraad shafaacadii oo shafaacatu lcudmaa ahayd oo ay ka cudur daarteen rusushii ugu waaweyneed oo ululcazmi min arrusul la yidhaahdo ay ka cudur daarteen ayaa nabiyullaahi maxamed ilaahay siiyey subxaanahu watacaala waxa weeye nabiyullaahi aadamaa loo tegiy maalinta qiyaamaha maxsharka marka la iskugu yimaado wuxuu ka cudur daaranaya waa ka cudur daaranaya nabiyullaahi nuux baa loo imaanay إلهي ماشي نوبري هنوك لدريري هنالك الحكومة بيدتك ضايا نبي الله نوح وعذر دارنايا نبي الله إبراهيم وإيمانايا سيدو النبي نوشيق عليه الصلاة والسلام وكعذر دارنايا نبي الله موسى وإيمانايا وكعذر دارني نبي الله عيسى وإيمانايا وكعذر دارنايا نبي الله محمد وإيمانايا مركا إيمادان نبي محمد وإيمادان نبي وحوير مركاس أنا وحنتقيا عرشي هوستي سان استأنتقيا مركاسان إلهي نلك وجهه أوديقايا وسجوديا سجود مركاسو ربي وحو إيفرا بعوين آدو بذن أمان أن ربي أماني أي إيفرماي وإلهي إيه سري آذا ربي قيقو أماني يا بولي مركان الله أمانو دعوين بذن أخريو بالي قد دعا دعا دي الأخبرية الله مركان أمانو بالي إليه حد ماذا حاضر كروقات ارفع رأسك واشفع تشفع أيا لي أورانيا مركاسان مدحي كرسو قاضي مركز الشفاعة يا أبوي شفاعة سوى شفاعة العظمى والنبي الله محمد إلهي أوسيي محايلي يعني معركتي حديث إمام البخاري إمام مسلم أي ورينيان نبي حوير لكل نبي دعوة قد تعجلها نبي كست كله وحوليه دعوة بوليه بريو أو إلهي بريو حوي ديستي أو دك دك سدو خرمر صدي ودعوة سيلا أخبره إلهي أهرمري نبي والبمركي قوم كي سيكو عاصيان إلهي وانتبري بس نبي الله نوح إلهي ببريو يري لا تذر على الأرض من الكافرين الديارة مركزة قال ذي لبابا شعبر لقدي مركزة درتين دعوة ني والبابا نبي كستاو أهرمر صدي مركزة نبي وحويري وقد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي دعوة ذيوان دبنكتي قدالا أدكتي سيئي شفاعة يقول نغطو ومدي ذي قيامها أنه شفيعه فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا إد العدى لله شرك أسمين بريضاس شفاعة ويقارس وهلية ولو شفيعه أما مشرك ميا مشرك دون نقضو شرك لا تقي قيامة قفك وحن قنا مخلد في النار نار تكواري أن الله لا يغفر أن يشرك به إلهي لمرضها فسبحانه وتعالى إن شرك الله سمي وذاك سويا مركا قف كستؤن شرك سمينين وحويان شفاعة النبي الله محمد ويقاري سابو يري يعني النبي صلى الله عليه وسلم حديث كليتو يعني وحو ليه هاي وإمام البخاري في صحيح كورنا أسعد الناس بشفاعة شيخنا ونوشيغي أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه تتك قولي قوشا بذن كو قولي آد وقوليستو وشفاعة النبي محمد آد يعني لسي يكو أقوب بذني وقفك لا إله إلا الله مركو إرادة كلمة دا سرون كشيب خالصا من قلبي أيسا أفك كأهين كاس أي أسعد الناس تتك كو ليبان ليباني دبذن قيامها شفاعة إلهي هي الأقوية فقرأ الله أقود دنبيسو وتنشناده وحويره نبي كست كلجي وحلاصه يعني لو درجي رقم كيسة لكن أنيجا تتكو إذيل بالإيسو دريب وير نبي عليه الصلاة والسلام وحيتوس رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إن رسالة عامة جني إنسي إن كل من يسو إلى قيام الساعة سجى أي وحي هاي رسول إلهي أهويا رسالة اسمك هو عامه ما هن سيدا أي قلوين كان كفارته ومستشرقين تلي يرهدو وحيالها أي يرهدان وحيالي نو محمد مركو مكجوغي وحولي جري يعني وأنذر عشيرتك الأقربين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم إيو هذا الكاس ولي جرو يعني مارتي يعني مارتي ذات كاس ري مكا كريه أيا لوسو دريبولي مركو أركينو مركا نول بذن فرتي ليهين oo gaaladii wax badan oo ka adkaado madiina oo tago futuuxaad oo helay oo yirmay aniga caalamka dhan baa la isoo diray laakiin bentu waxa tusay quraanka la tusa beeninay nabiga asagoo makkah joogo ayuu ilaahay quraanka ku soo dajiyo leeyahay tabaaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira suuradu daas waa suurada makkiyo wa madiina maahin jihad bal ma far markuu ilaahay sida alha subhanahu quraankaas uu soo dajiyo subhanahu ta'ala marka risaalada nabiga kaleey salaatu wasalaam waa risaala caama wey waa risaala caama maalintii ilaahay uu soo saaray laga soo bilaabo risaaladiisa ila qiyaam saaci soconaysa sababtu waxa أنبياد إلهي رسوشة رسولك اللي وختمي بوها نبي كدن بأي مجره ورسالة تجديدين أي مجره رسالة كالتو الله إيماني أما الرسالة عصب الله إيماني مجره قالوا حجرتو أتقانانو أحمدية اللي إله هذا ما يلهان رجل بيتك مركز الجوغة لكن قاديانية لو يخانا قالوا قاديانيين تلي إله هذا وحي الربيسيه نبي كلا والنبي الله محمد كدن بأي قال إله هذا غلام أحمد ميرزان اللي إله هذا بأن نبي أي النبي هو وهنددة يعني واحد أسميه إنجليز كأسميه مركو اسم مستعمر إنجليزي يكون جيران أيه يعني مارتي ونكا أسميه أسو صاري ننكا سالنبي بإليهن وحيليهن مركاتر وخاتم الأنبياء مركاتر هذا يعني إلهي مركو يري ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين خاتم كحلوج هذا كاتم الإله هذا كاتم كبالك يركب فرقشي ألوج هذا بإليهن إلهي وحوليه إليهن أحمد ليرهذو وغلام أحمد ميرزا ليرهذو وحويان قرآن كإلهي كشاقيو وابا عيسى كش بشاري إليهن ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد نبي محمد قلاشي سو إيمان دونابي إليهن محمد وكدن بي نبي محمد ليرهذا كان أحمد ليرهذا قرآن كالو شاقيلي لكن أحمد ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد مقعي ذيسا أيو كمد أها مركوا بين تودوي ولذلك وكفار ومسلمين معه قالوا كفار قاديانيين مسلمين ما لأنه وحي الرميسين نبي محمد نبي كدن بيين وجره مساجد مسلمين تكمتوا كذان ووقت مساجد قوني إليه كما درسدان دادك واحد مركا آذي ما لها نقوف ذا ولي بإنجليز كآذي أقوب بذيهين يورب تاسي آذي أقوب بذيهين أمد مارت آذي التشويشيان وبلاي القرآن ودقالي وحي وحكو كسب كران وحكو كسبان وضد دعوة وتوهي وجروية مركا لكن دادك إني أقادان كواسي وحويان إني إسا مسلمين أهي مسلمين معها رميس النبي الله محمد نبي كدن بي إنو جرو مسلم معها وحايلو إنا قرتان محمد رسالة عليه الصلاة والسلام ثم إلهي كلام كيساد بيني نيسا مركا وخاتم الأنبياء والمرسلين أولي وخاتم النبيين أياد بيني نيسا وليه ذا معها خاتم متكلو كدن بي يجرو مركا أرنتاس وحويان وشنت الرموت وإلهي نبي الله محمد وكف الضلي أي نبي نوشيقي عليه الصلاة والسلام. الحديث 26 مروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل أعطيت وحال إسيي خمسا شن الرموت لم يعطهن أنا لسينين أحدا من الأنبياء من أنبياء إلهي كمذا قبل أن يهرتي ذا أن لسينين شن الرموت واكي كنكوبات نصرت بالرعب مصيرة شهر وحال إيقو قرقاري ونصرت والي إيقو قرقاري بالرعب أرققح إيعبسي إنا إيقا بقان عدو إيقالدو مسيرة شهر بالمدى الله سعوده إنا إيقا عبسدان وجعلت لي الأرض كلها أرض ذا دمان تيدنو حال إيقيا لمسجدا وطهورا مسجد أنكتو كذو أنكتها رقعتنا والي إيقا ديقوي فأيما رجل قف كستكلي ومن أمتي أمد إذا كمدو أتركت الصلاة صلاة أي حلاشو وقتك صلاة قارو فليصلي أرض الله سكت كذو وحلت لي الغنائم غنيمين كان لي حلالي ولم تحل لي أحد قبلي أحد أني يقهر يعني يقهر لي أنبياء أهنا لو ما حلالين وعديت الشفاعة شفاعة ذي بالإسية شفاعة العظمى أنا إله يقيم يقر قاريويا وكان النبي النبي كستاوحو أها يبعث مدل الدرو إلى قومه دتك سخاصة قونيها وبعثت إلى الناس دتك لإيسو در عامة لما أنتو دعيا لإيسو درويا متفق عليه وحديث كاس وحديث صحيح والأرقنوية الحديث 27 كان حديث كتضبية لباتنات مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة لقوري إنو يري أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه أوصاني وحوئيدر دار ميبو يري أبو هريرة هضلي وحويري أوصاني وحويدر دار مخليلي أني وذايقي صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد هو صاحب كي أنه محمدها وحويدر دار ما بثلاث سدح الرموت أيو إيدر دار ما بوير سدح الرموت وإيدر دار مواكوه صيام ثلاثة أيام سدح مال موت سونكو من كل شهر بالكستين سدح مال موت كسومو أيو إيدر دار ما وركعتي الضحى طلبات وحوي صلاة الضحى إن أن تكذا اللب رجع كتكذنا وإيدر دارمي نبي عليه الصلاة والسلام وصاحبك يا هوي كنس دحاد وحوي وأن أوتر إن أن وتريو قبل أن أنام أنت أنسي حن كهر إن أن وتري لا إماده أينا وصلاة وتري جاءها أن تكذو وإيدر دارمي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حديث كاس بخاري مسلم بسوا ساري وكذلك إمام الترمذي النسائي أبو داود إيجان ويسوا سارين ويا حديث كان دردارن كأبو هريرة الله دردارمي خاص كماها محايا إلي وصيادة النبي عليه الصلاة والسلام إيه دردارن كيسا إيوه لحد لد أو قف ومد كمد أو لحد له وحالي لهذا وخطاب للأمة كلها ومد أطلن أي دردارن إيه خطاب أطالق لحد الله أبو هريرة كلية ماها أنا أنا وأنا لكل أحد لواس وسوق لينا ويا هدي مركز أو سنجرين دليل إنه خاص أسقى كوي هاي تصي هدي على الأركن هدي واحد كوجوني إنه أسقى كلية ليها أي تاي فمركزي لا لما هو ذاقي ومد أنت ذكر لو ذاقي ميسو سد درت الحديث كان واحد تصي أبو هريرة كلية إنه كوجوني تاي لا ما هيو مجرو أرمها المركز سد حدا أرموت وحديثك أو كور رمي وسدح سنوينك يا نوافشها آدي آد وأمنا أكثر مؤكد كأهي أي كمديه صاد إيه صلاة بسدح ذا بكور رمايا كان كوبان وحويري وصيام ثلاثة أيام من كل شهر بالوالب كل جيد سدح مع الموت إلا قصوه مع المها وحيد هان مع المها أيام البيت كالي لها بيش المركي سدح يتبنتهاي أفر يتبنيتهاي شن يتبنيتهاي مع المها افتينك أجرو بشو أي نور يسو أيال الرباء إلا صومه صدح داس صدح داس مركة مع الموت أو بالوال بلغ الصومة وحي أدق أنت أدو سند دن صومي سند إذيل أدو صومي أي أدق متى محايالي يعني مالين تيبا أدو تومبري صومي إيا لم يتاي لأن العشرة الحسنة بعشرة أمثالها صومها حسنة قفك أو صوميه تومبال لوغو قدا مرك مالن هلكي مالن تصون تأذو طبعا مال موت سومو كله لمتة مالن تلواد أذو طبعا كله سومي لمتة مالن تكله أذو طبعا مال موت سومي لسم لمتة مرك سد حدي مال موت أذو بيل سومي سومها مرك هذا سنة كيودن سد مال موت أتكود الصونتو سنة كودن أذو سومي لمتة سومها سنة كيودن أذو سومي لمتة وياه مرك أرين تاس صون كاس وحويان ومد أودر دارمي وكوباد قفكي أودي كرو ووح عائق وكهر استاقي أورنجرين وعبادة فضل بذاني إنو سمييو حديث قفك وح لبايه وكهر استاقي أورنجرين سدح لا مع المودين وبلو البابا كسومو هذا اسكو دي كرون اسكو دي وعبادة آدو قيمة بذانوية نبي الله محمد أدر دارمي عليه الصلاة والسلام وليب صاحبكي بأودر دارمي سيقوني وقوسي شاقي إنكستول ومد إلو ذاقيس صيامك يعني وكبوريو وسنادة صدح لما الموت كلية معها صنك أي سنادة كوتر ترسي صدتك يعني انت كلية معها ويكبض انت نجيدا ويكبض انت وحكم ذا رمضان كهذا مركو نقدر ما هذا بيش شوال انقلنا يعني صوم ستة أيام من شوال حوال النبي عليه الصلاة والسلام حكو الشيقين قفك صومه صدح اللحم على الموت بيش شوال كصومه فكأنه صام الدهر كله سقو السنة كورنا صومي أيو أسنة لمي دي هيبولية وحالما إذا صوم يوم عرفة ما أنت عرفه أي مسلمين توت من تاقيهين وينو صوما عرفة ما أنت أي مسلمين توت تاقيهين تتك آنا أيها حجيين ما أنت سنة أطها إني صوما لكن قفك حاجيك لو ما أقول إلا إنه يهي أو يعني ما أرت متمتع يهي هديقين أو وقتنا هيسنين أو كسوة مهدينا أو سنحورانا قلي كرين سد طبعاً مع الموت بقى لغربي سد حدي مركة وحربك كسوة ملها أيو كدقا لا بأس إليين علماء سومي كرا سوسي لهذا لكن سونك ما لنتاس دتك كالوطانا اللو أقريها إني سومان إلا قفك حاجيك موي وحالما إذا بيش محرم إيادنا ما لنتاس سقالات إي ما لنك طبنات يوم التاسوع يوم العاشوراء عاشوراء إلا صومه نبي عليه الصلاة والسلام عاشوراء صومي سقال كهدان قارن وسومي دون أبوي لكن ما قارن هرتيدو دنت صلوات الله وسلام عليه مرك تاسع كمدة وحكم ذا قف كهدو أول ذكر يوم الاثنين يوم الخميس لبدا مع الموت إنه صوم النبي جن صوم كوا بدينجري ما أنت سنين تأه إيمانك خميس تأه مرك الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ومدة كوباد ويا كان لبعض وحوي وركعة الضحى صلاة الضحى ذا يعني إنه قفك تكذو صلاة الضحى ذا لبرك عاء ويا برقذي أنا لتكذا وحان لتكذا وقتها أي قرح أي ارتفاع سميس قدر الرمح أي اللي يرهذا وقتها يدو إلى قبيل الزوال أنت برتمها أي كلا حانيسو لنا عقل بيتك يقول لا حانيسو اللي يقارو وحال ربا انتاس أي وقتها يدويا صلاة سحمرك لتكذو ودوكتهين إلى قرح ذا إسوا بحضو لما أقول قدر الرمح أي سكر نقطه صلاة إلا تكذا لما أقوله وحضو وحي بلابتها مركي أي قدر الرمح أي سوى النقطة قرح ذكره سوى بحض حوغا أي بلابتها إلى يعني وقتها برتمها أي كيقارتو مددها سالتوكين لما الرقعاء أغير سديت رقعاء أغبدا سديت رقعاء أغبدا وحو مارتي أي نصوص تكت المامتها لما ذا الرقعاء أتوكتو أفكر رب الله كتو كنكرا أفرو تكنكرا لحو تكنكرا سديت تكنكرا كانوا أغبدا سديت تكنكرا برقذا مدلة كذوية نبينا عليه الصلاة والسلام وحو ناشيغي قفك مر على مركي واغا او بريو ان حبن كستو حبنه سكمدي صدقاء كواجبيس انو كبحي حالي لها صدح بقولي اللحذن حبنوت بولي مالي لها ايال لها ضدك اي كت لغو شيغا حبن كستو كلغي صدقاء انا دي بتبع لقربا او صد وحبحيو وح كل من كرو صدقاء داسي ولماذا ركعوا وقفكوا تكذو حيا للنبي حوليه وحوى يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة قفكست حبنه صدقة أي أهانة يسبولي روايك لو حوى أنه يصبح على كل آدمي كل يوم 360 صدقة صدح بقولي لحذن كيسي حبنوت وحوى صدح بقولي لحذن صدقة أي دشي سفوري قفكست بني آدم كاسو حويري فكل تسبيحة صدقة سبحان الله هدو إيراد وصدقوه وكل تحميدة صدقة وكل تحميدة صدقة الحمد لله كستو إيراد وصدقة وكل تكبيرة صدقة الله أكبر كستو إيراد وصدقوه وأمر بالمعروف صدقة تذكأ وناك فري خير كأوفر وصدقوه ونهي عن المنكر صدقة يعني تذكأ منكر كاللقربه وحيالها حرامتها لقربه حنحن وصدقوه بركاسو انت مركو إيري ويجزئ من ذلك أرنك سوطن وحكا قذي يبوير رقعتان يركعهما من الضحى فبرقعوا تكذو برقذي أو تكذبا كقفلا أيضا أنت يؤدمكو قذي صدقذي يؤدم حبنا هذا إيكا قبا حيا مركا وسنة أدو في عن قفك إنو دائما أي أفي عن تهي صوت مركا قري هذا كبا حيسو أدو ويسقبات كبا حيسابا سو ما هذا دادو حديتو كنت أدو ويسقبات كبا حي مدة صدحات أو يعني مارة النبي قدر دار مي أبو هريرة وحويان إن أو وتريو أنتو سنسيحاني كهر وتريو وسنة مؤكدة وي بعض العلماء واجبي قارسين لكن سنة صحيحة وسنة مؤكدة أهوية حايا روحي ودلي شنايا نيس واجبة هين إنك النبي قوي مدر شنطة صلاةات هدام قتو صوم كيقا آن صومو زكالي إذا أن لبحو وحكرا مياه دوشي إذا سارا لا إلا أن تطوع ونبي الإنجر مايا إلا أن تطوع إن صدقي سنس وحن الإيمان سأدق النافلة يسنة موي برك واجب كمد معها وحا وي وترغو وسنة مؤكدة وي نبي قنا وكت بوري دتك وونا دائم جير النبي عليه الصلاة والسلام حضرا وسفرا سواء كان في السفر أو في الحضر أما هن مقاذو أما هن مقناذي نبي مركز تهدو السفر أما هجر أما يسنجرين وحوي ودائم جري وترجع ودائم جري ويا وترجع وقت قال تكذو بعد العشاء صلاة العشاء مرك اللي تكذو إلى طلوع الفجر فجر كأكده شو وقت قاس ولا موجلا نبي أول كو وتري هبينك أول كيسة أول الليل ووتري نبي لحد يس أو وسط كي أهنا ووتري آخر الليل ووتري أرنكي سمرك وحو كدن بي كان آخر أمره إنه آخر الليل نبي سوكعه إلى إلهي أكوه بصده مركي أي يعني هبينك قيمتي سدن بي انتو سوكعه إنه إلهي عابده أو وطرق أو تكذو أي وقت يسو كد مارت كدن بيه وطرق هل رقعه أغير دا عشاه تكتو أول كأذربت هذا إنه سوكعي سآذن أغين قفك إنه سوكعي آنن أغين وهردده إنه لاتك تكبق أيا وحال ربا إنه سو وطرق هرأي أو تكذو عشاه مركا تكتد وطرق هذا كدر صلاة السنة مركا تكتو وطرق قد سمين كرتا هل رقعه تكن كرتا صدحة تكن كرتا شنبة تكن كرتا وتر وترد اسلاروي ترد كسي اللي يراه دويا تضبا تكن كرتا سغالا تكن كرتا 19 اوو بدن نبيغينا صلاه او توكدو وها اوو بدن 19 ركعه ويا marka salaadaas ila fajrka oo ka dhashana waa daaimaysay waa laga raba inaad maareeytay tukata laga doonayo saddexda arimood saddex sunno oo hoos sunno wanaagsan wey qofka muslimkaana inuu isku dayo cibaadadan waxyaalaha iimaanka kobciyo oo qofka iimaanka waxa la yiraahdaa sida daayiba soo sheegney waa mid la shajara geed oo kala weeye waxay u baahan tahay waraabin geedka hadaan la waraabinayn biyo uusan helin ma noolaan kara waa dhimanaya waxa waraabinayo waa cibaadadii wey saqigeedu wuxuu noqonayaa cibaadadaas taacaadki soonki iyo sadaqada iyo maxaa la yiraahdaa ee salaadii iyo tasbiixdii tahmiidkii birr walidaynki ihsaanka ملهوفين فقرات كلماتك كلمات صحيحة أهو وناكسن ورالك سرورك قلين كرتئي وحي لميد أهويا صدح ذا الرماد مرك إنو قف كد ذاله وشيء ما ارتئاد وناكسن ويا الحديث 27 مروين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة وحويري أوصاني خليلي صاحب كيبائي دردارما بثلاث صدح صيام ثلاثة أيام صدح مال موتسون كود ومن كل شهر بالوالبا أن كسومه ورقعت يضحى لبدي رقعوا برقدي أن تكن يروى إيدر دارم وأن أوتر إن تكذو وترقي قبل أن أنام إنت أنسي حني كور إن تكذن وإيدر دارم الحديث 28 حديث كسيدي يلا باتنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة متفق عليه وفي لفظ القصد تبلغ حديث كاسداد يلا باتناد أبو هريرة أيا لقوري إنو يري رسولك عليه الصلاة والسلام وحو يري إن الدين دينك يسر مت سهلا ويأفضد دين إسلامك إلهي نبي الله محمد يسر ديبي دين علوس معه ودين سهلا ولن يشاد يعني اسكما أتكيه أو اسكما أتنبه الدين دينك أحد قفنا يعني مقاومة لما سمعيه لما لقدمه لما تدره اسكما أتكيه أو لما تدره إلا هدو دينك لده قالمه أو اسكما أتكيه غلوه أو لي مادو غلبه دينك با كأت كاناي دينك كأت كاناي يعني مقاومة سمعيه دينك با لده قالمه وحان جريم وكدره واسكما أتنبه مالا موضع التشدد أحين أيو كنت تشددي مال أنا غلوي أبهنين بغلوي كسامي وحاكذا قفك النوع عاسو كلاسامي دينك كأت كان يبوي سيدا درتد بالنبي وحوفري فسددوا صوابك لازموي إلزموا صوابك صوابك شيء صوابك اللي هذا وسدادك لازمة وقاربوا قلوا هذا هذا سدادك لفتيسي صوابك هذا قاري كرين قاربوا دوادا او دوادا يعني ما ارت سدادك يعني صوابك او دوادا وابشروا بشاره استمرك استبع دينك وبشاره بشاره كدكت ويا واستعينوا كالميستا بالغدوة ارورتي او صبح ظهرائه اي والروحة عرابذي او وحي قلبت عصرك وحي كدن بيئه ايضا كالميستا سعود كيدي اي وشيء وحقل أو من الدلجة مقدقة كمدة وحن يعني حوضة هبينك مقدقة من ظلام الليل كمدة كالميست حديث كاس ومتفق عليه وي وحانا صوصاري بخاري مسلم قيبتي ساهوري وكذلك إمام النسائي إيو مارت ابن ماجه إمام أحمد نوي صوصاري رواية دمو في لفظ أوليه ورواية بخاري أو وتويا إمام البخاري بلقونية وحويري القصد وإلزم القصد إلزم القصد لازمة لحدحاتك ولقاء كذلك نحو دعين هورن هاذن مارتي هبيرين لحد حيسو القصد القصد لحد حاسدة أو لحد حاسدة تبلغوا الجارس المريد كيني حي القفك مركو يعني مارتي ليريو سبيل كيس أو بديهي أو دين كيب أو ربع حولي إنو كدافو وكدح بحي دين كلفتيسي وحيالها هاد خواريج قبصدي وكالسوما نبي محويري يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية خواريجته يعني دينك وحي وقد نحب حيان سيدا مركي فلارت الوغنو وقارت أكو قنتو وقارت نين حق لمركو فلارت كوغنو يعني فلارت وكدستا وقد نحب حيسا سيدا أي فلارت وقد نحب حضو أوكال أي دينك وقد نحب حيان بي سببتا ميلان موضع تشدد هين أي اسكوات كيين وكذلك تتك غلوية سمايو وكو حد قدبو نصوصتي اي دينكي قصدي أهاي دحدحات كأها كتلابة أو غلوة سمي أو مثلا عبادة إلهي لها أنت كتلابان مخلوقاتك وحكسية وغلوة لفتين أولية ذي ببريية ذاتك أهل قبور كأهابو إلهي عفمادي أولاد ويديسني يعني رزق ويديسني وحن إذنها لكرن الله مويئ سمحين كرن ببني آذن ميت أهبو وريسني أما جيني بوريسني جيني بوعفماد ويديسني جنب عفماد ويديستر ذات كهذا بورناه إيه من قسك إيه ولا هذا إيه سومالي فقبرا لها دهان عفماد ويديستر سوما عذر كهذا والله أركيها بره وحي دهان عفماد كهذا هلا أركو يعني إنو أسوى عذر كعفماد كيني كروكالي إنو عفماد ليه هوكال وابرياء سوما جيدي أسوى عفماد كيني مركا غلو غاس وكال وقفك النوع عاس وكال سمي وحاوي دينك وكدسا وكدح بحايا حديث كاس مركا وحديث رنتي آدي آد كل منا يو وصايا قالئة تردار قالئة هو نافع كل منا وتصيه دين كان إنه يهي دين سهلا ويسر وكل سيء إلهي قرآنك سبحانه وتعالى وحبظنا أنه وشاق الدين إنه دين سهلا إلهي إنه نلده ونفضيت يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله أن يخفف عنكم إله إنه إذا كفض ضيبه دونية يعني سوء مجد النبي نوح إليه يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ذاتك دينك أسهلة يعني أرب شارية هكو عسلينينا هكا عيرينينا دينك ما أنت ذات حنوم علينا سومالي ذا دينك إني وذا دل اسكو قيميان ننك عمامات أسوقاتو قميس وطو ولا دوايه كليه شيخ هواي ما فيرنا يا وح أوتي معتقد كيس وح أوي ما فيرنا يا وحلاقي يا بدين كذا إنه وقتها فعل هذا نمك ولا هذا عمام هذا هو تأي سمال الجذور كسر ما ينام إنه وقف كان يري هذا الدين تسوتن معه إسلام على سكوح حكومة وح هذا صعد سماه قف كيو مديد الوكر صوفيناي إسلامكم ما قبوا قف مديد الوكر صوفيو سمارك حيوان كالير مركي حتى أتقال يسو مديد مالك الكوس صوفي حتوسن هرتيس إنه كوس صوفي سلام أقول سماها دين كي يسان إنه واركو قفكو مدح لغي قوي الله صوت وروه هل كان لغي صوت وروي إسلام كاكيني لي دين تاكي إسلام شغلكم ملا وبريوه وفعل أي أفعال ضد أن دين تقرني إنه أي سمعياني كمي تايوه دين كما قرنايا حقوق دو قفكو مسلم كأولي مسلم كديقيس وحرام أدو قف مسلم دين تكون دغمي أوي قف مسلم ديقيس مرنا حلال ومن نقوناي لا يحل الدم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث صدح الرماد أمك بناء يقف لا إله إلا الله محمد رسول الله يراد ليجيسك وما بناء هنا كحلاشته حفيز دوله كسر بحيئه من قرابه سه مارتي حل دبانه تلفن قد رئيه تلفن كان لجهل الموبايل كيس على جهل اللودي لا كوك لقسينا دين تقبته مرك الدين كم قبه دينك إلهي سبحانه وتعالى وجوني لكن كدتك عن الدين كان فهمين أما مارتي مصالح كري دنك لو تنا وقوني وقف كيلو اسكو خلد ما يعني هر اي دتكو وحي يعني جارسين يعني ما انت بقى ماذا دتك ماركتي magaca diinta iyo sifaadkii diinta sheeganayo waxay gaarsiinay dadkan diinka ka ceyriyaan. Nabiga wuxuu yiri yasiru wala tu'siru wabashir wala tunafiru, dadka u bishaareeyo ha ceyrinina buu yiri, diinka ha ka ceyrinina, adigana diinkaada inaad ka cararta ma aha, dhaqan nin uu leeyahay oo la yimid oo alla kula xisaabtamay, adiga diinkaada ha uga tegin, diinkaada ku sugnow, taasaa la rabaa. Waxaa dhici karto hadda in la yiraahdo haddii lacalla laa saamax alla ilaahay ma qadaro, laakiin maadaama niman cimaamado guduudan ay dalka hayn jireen, qeybo ay ka haysan jireen, berri haddii ayagu ama laga adkaado ama meesha ay ka baxaan, inay qolada la dagaalamaysa yiraahdaan ninkii cimaamad guduudan wato dhan dembi looga dhigo. Sida haddaba waxay dhihi waa xamaray ka dhacday dhahan, waxay yidhaahdeen koofidan barwaaniga baart koof barwaaniga ninka qaato, koofidii shariifeynka waay murtadiinta koofidoodu waa leeyihiin, cimaamada guduuda ninkii qaatana waxay leeyihiin waa Al-Shabaab iyo khawaarijtii waa leeyihiin, kuwa kalena suufiyadii, suufiyada lafteeda ninkii cimaamad guduudan wataaba waxay u arkayaan cimaamada waa labis nin walbaana qaadan karo, koofida say labis u tahay oo nin walba u qaadan karo, waa miqyaas aada u liito, waxaa lagu qiyaasabay ka mid tahay wey. Marka waxaa la rabaa diintan ilaahay subxaanahu watacaala siday tahay in looga tarjamo, aan looga cararin. Yacni wuxuu ii sheegay nin baa wuxuu yidhi Hargeysa waagi wadaadada maxamed Siyaad Barre dowladiisii ay wadaadada culimada ay dileen oo dhaxalka iyo markii laga hadlaayo nimankii naagaha siman uu yidhi oo wadaadadii tobanka ahaa la dilay oo meesha ka hadlay baa waxaa soo baxday magac la yidhaah wadaad xume, wadaad xume bay bixiyeen, kacaanka u bixi wadaad xume. Marka nin cimaamad wato oo Hargeysa maraya kulaha buu u yeeray, waa ninaa yiri war wadaado wadaado wadaado uu yiri. Marka cimaamada wataa moogtahay, marka wadaado wadaado dhowr jiray inta fiiriyey wadaad xumana magaalada waa ka socotaa soo maaha, war jinnaa wadaadaha or naga tagu yiri, jinnaa wadaada, jinnaa wadaada. Marka jinnaa wadaada inay na gaarto sax ma aha, jinnaa wadaada inaa gaarno maaha. Cimaamadaada ha uga tegin, diinkaadii tawxiidkaada ha uga tegin, cid kasta ha timaado diinkaagii tawxiidkaada ilaasho. Marka waxaa la rabaa inaanan arrimahaas uga cararin, waa lagu dilayaa iyo qofka maaragtay diinkaadii inaad u bedesho cabsi darteedna lama ogolo weyaan. Marka xadiidkan wuxuu yidhi ina diina yusro, diinku waa diin sahlan buu yidhi nabigeena oranaya calayhi salaatu wasalaam. Marka in dadkana loo sahlaa la rabaa, walan yushaada diina axadun ilaa qalaba, diinka qofna lama dagaalamo, iskama horkeeno, iskuma adkeeyo ilaa uu ka adkaanayo, diinka ka adkaanayo, diinka ka qaalib noqonayo. Mawduucu tashadud meelaan ahayn boos laisku adkeyna, hadaa isku adkeyso waa kaa soo haraya, adaa marka dambe banaanka istaagay. Marka waxaa la rabaa ha isku adkeynin, diinkan wixii sugnaada qaado, waxaan sugnaanin ka har, cibaadadaada qasdi ha kuu noqoto, sidaasaa la rabaa. Waxaad awoodi karto isku kalif diinka, waxaana la amro dhan waa maarata waa wax sahlan oo aan ka bixi karna wey. Nabigu mar kastaba wuxuuna faraa dhexdhexaadka, wuxuu yidhi fasadidu toosnaada oo sawaabka waafaqa wey, sadaadka waxaa la yidhaahdaa waa sawaabu wey. Yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquullaaha waquuluu qawlan sadiida ilaahi ilayh, hadal sadiida dhaha, sawaab baa loo jeeda, hadal toosan oo quman dhaha. Marka diinkaada sawaab ha noqdo, waqaaribuu oo u soo dhawaada, haddaadna sadaadka gaari karo kuu u dhawaada iska dhiga soo gaara. Wa abshiruu bishaaraysta oo ilaahay subxaanahu watacaala markaad caabudo oo muwaxid tahay oo diinkaada iyo caqiidadaada ilaahay u barax tirto, ilaahay subxaanahu watacaala inuu bishaaro iyo khayr ku siin doono diinkan ku bishaarayso, bishaaro la rabaa. Markaasuu nebigu wuxuu noo sheegay wastaciinuu bilqudwati waarrawxati wa shay-in min addulja, saddex waqti buu noo sheegay xadiidka, waxaa lagu khatimay saddex waqti. Saddexda waqti waxa waaye alqudwa, waxaa loo jeedaa ama alqadwa waa awal nahaar, maalinta bilowgeeda waay, waarrawxatina waa aakhir nahaar, maalinta aakhirkeeda waay, wa shay-in min addulja waa yacni qisman min alleyl, zaman min alleyl, miqdaar min alleyl, habeenka qeyb ka mid ah wey. Saddexdaa waqti kaalmaysta buu yidhi nabiga, kaalmuu ka cabiray wastaciinuu buu yidhi, see loo kaalmaysanaya yacni waqti. Saddexdaa waqti wuxuu nabiga u tilmaamay qofka musaafirka, haddii saddexdaa waqti uu socdo masaafo dheer oo jari karaa soo maaha, subaxii intaysan qoraxda kololaanin qofka lugaynayo muddo dheer uu goyn karaa, cabbaar uu socon karaa, hadduu ظهرك مركو النستو عصرك وقت جيسلا جارو وحصون كرا مسافة دير بعد عصر إلى قرحة كنا عضو همين كنا مسافة دير وجوين كرا مركا صدح ذا وقت السفر كذا أو أدون كأ مسافة دير سوكم وجوين كرو سدا سو كلا مسافة آخره أكل ميستا يعني سئد صدح ذا وقت أكل ميستو صلاة الصبحي مساجد دائمو هبينك عشاء مقدقة أو يهي يعني مارت مساجك جماعة دائمو أو صوتكو محالي لهذا صلاة صدح عصر كي صلاة عصر إمو أو صلاة مساجك كحرا صدح ذا وقتي عبادات كوذا بذي جماعاتك إلالي مساجد دي كتوك ساسا لوجي إذا ووحا ذيكو أكل مين أيو آخر هذا إن درجة دار إلهي أو جنادك وسيو واحد كه ليس أبو كمديها ولكوه قارسين أبو كمديها وين. الحديث 28 مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر دينك وامد سهلا ولن يشاهد الدين أحد دينك قفنا لما قوي تم لما دقال لما ومن لما لقدمه إلا هدول لقدم غلبه دينك كأت كاني فسددوا لحد حيست وقاربوا يعني مارتي لدواذا وسدادك ودواذا وأبشروا بشاريستا وإلهي النعمة ودسينا يكون بشاريستا آخر واستعينوا كالميست بالغدوة والروحة أرورتي إيا صلحي إيا وشيء من الدلجة هبينك قيب كميدة مقدقيس كالميستا متفق عليه وفي لفظ والقصد القصد لازمة لحد حاتك اللازمة تبلغ مرادك الله حيذين وأدقاري ساني قصدك لازمة بلليه. الحديث 29 حديث كسقالي لباتنات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي النوحوير عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ستهم حق المسلم قفك مسلم كحق أوليه على المسلم مسلم ككلاء أوليه ست لحوي قفك استو مسلم قفك كلاء ولالكيسة لحق أوليه قيل وحالي وما هن يا رسول الله لحد حقه قفك مسلم كولالكي أوليه وامحي قال مركز النبي النوحوير إذا لقيته هديعا لكل أنت ولالك فسلم عليه السلام عليكم ده سلام وحقك قوليها ويا ومدك وبادو كاللبادو إذا دعاك هدو كوغيارو مرتقات إيا مارتي وليمو إيا وحلا ميدو كوغيارو فأجيبه أجيب وكأقبل وإذا ومد اللبادو مد سدحاد وإذا استنصحك هدو النصيحة كاطلبو إنا وانسو وانا إيا نصيحو كاطلبو فانصح له ونصيحه مدى أفراد وإذا عطس حديء أو هندسه لي ماذا أو فحمد الله الله أو ما هذيه والحمد لله أو يراده فشمته فرح قلي أدعي دعاديك فرح قلي فرح قلي ومدى أفراده تنشن هذا وحوي وإذا مرض حديء أو جرده ولكا مسلمك فعوده صابقه سو زيارة ولالك جرين أتك بوقع وحقك وليه مد اللحاد وإذا مات هدي أو دنتو فاتبعه راع جنازدي سرع أو وحكا سو آس ولالك أغا مسلمك جنازدي سوحكتوكو وحنكا سو آس ويا رواه مسلم حديث كاس إمام مسلم أيا في صحيح كوريي وكذلك إمام مسلم بخارن وأوصو ساري وكذلك أبو داود ابن ماجه نسائي يا إمام أحمد انت بوا إسوا صاري مركب قف كسته مسلم ولالكيس مسلم كا حقوق ذاس وكلية وحلو هر مري إذا لقيته فسلم عليه سلامته ودعوه قف كمر على مركب الله كلمت دعاء بكبله السلام عليكم له لبعض قفود مد كفضل جبذا وحوايه من بدأ بالسلام قف كالسلام عليكم الله هر مره لك أجر بذا كان كلا أجر بذا وكيله مرك سلام وكوله يا سلام هدي او كسلامه اديغره واجب حق كو ارد السلام ان سلام ترديسو واجب ان قونيسا تنهر سلامته واجب ما هي لكن مركي لو سلامه وواجبه وين مركا وعليكم السلام ترى هذا ولي ما متكفي عن ورحمه الله انا او درت دال حي الاله وحوله واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها فتك ولو اوغليا إنا ترى وعليكم السلام السلام عليكم ركوب كير وعليكم السلام إنا ترى وربكيو فحيوا بأحسن منها وحوي مركا ترى وعليكم السلام ورحمة الله هذا أسأل كوجو السلام السلام عليكم ورحمة الله أنا وبركاته قدر هذا وبركاته هذا كويره ومغفرته قدر أذينا نصوص تو كنت من أنت بقى يعني أنك قدر توي مركز سلام تاس وحيالها وحكم تهي تتك مسلمين تأسكوا جعل هذا سلامته ودعاء ولا لك أدعينس بد باله الله هدش هذا يرو وحنا رضى الله كابد ذا ما شاديه لهيد ورب الإسكور النذات هذا إسكور أن أكون بالهذا ماش السلام عليكم ليه هذا كوير هذا إسكور مركات هذا والله حال مسيحان قاجا إهيسي حال حنوم بقى قبتي عذر كاسي محاو قبان كرته حاو ما سمين كرت مركز إسكا قد دعيه وحكا استحق أبو ورالك السلام عليكم ده إسكور أن أكون بالله السلام عليكم ده دعاء أسباب أنفعي سمركو هروية دعاء أسوال إسكو جعل هذا سيد النبي قال نبقو يريبا وحو يري حديث كان أورينا إمام مسلم في صحيحه أكو ورينا وحوير النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده الليه نفته إذا إقعانتي سكو جلتان كو دارتي الليه نفته إذا إقعانتي سكو سقنات بان كو دارتي لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا جنة مقى ليسان إلى إله الرميسان ولا تؤمنوا إيمانا الذي كما بهليه حتى تحابوا إلى أسجعلاتان تدك مؤمنين إلى أسجعلاتان مركاسو النبي يري أسباب تلسكو جعلانا يؤتلمامي أو أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ما إذن تسا شيء هديئات سميسان أتجعلان إسان حان تسا رسولك إله يوي مركز يري أفشو السلام بينكم سلامتي فافية نحدي نو السلام عليكم ده مركز السلام عليكم إلا فافية للربا لبديو سمالي ذا إنت بذن ونقول عصبتها إنك استود سلامتي أي جرتوك وتمت اللي هو أخرين جري لكن حق دقنك يعني وحن لما تميسنا كسي من أما وحلا ميلا بسلامت إن لسي سلامه أي آدو صوبتها تقول ما أنا نقول أنا نروبي كي كويس ديتن كي مران جوغي كوح نبا السلام عليكم اللي هجر رقب السلام عليكم اللي قمك حاب سولت وحوي قبله قبلها حجابا السلام عليكم أبحيا سولت وحيليه انتك مركي السلام أيان السلام عليكم يكون سلاما مركز وحلو بحيا السلام عليكم مركو حد قرني سلامت إني غريب كتاه وسديتني كودي هذا هو سلامت غريبة إيه هيد مركو حواي الحمد لله هذا وانا شر السعيد والبكلجي سلامت هسي مارت وي وذان وانا للسلامة مركو سلامت وحيالا لسكوج على هذا كم تاي سلام كرو نوجي ذي حق نقفك مسلم كأوكولي تن لبعض وحواي ولا لك هذا كوير إنا أجيبته وإذا دعاك فأجيبه أبو النبي عليه الصلاة والسلام هذين راشين أوكويره وإذا جيبسا والراعسا حتى هذا صوم أنت صوم سنة وين هو أفرته صوم واجب ماي لكن صوم سنة هدوية هاي وإي أفر أو كير هذا إلا وإلا كان ولي ماذا نيو مرتقات كان يقال قيب قال بارنما ولا لك أقول سمن صوم كبري مركز ولا لك لا عند هذا هو ما نكلته صوم كذا صوم تنسى دحاد هذا النصيحة كويديسته وين هو كان نيو إيه النصيحة مثلا قور بوربا يعني وحوي نبى وحر قبل يسين وننسيه نبا كسو دوني وحو كله ننكا هاسما تقانا اقون محاولا ذا قبر ايضا ربا اينا كو آمنين وحا كتقانا دو شيغيسا ننكا هادون ربا قبر اينا ودونتو قبر داس يعني او يقانو انو ويديو ينا ور قبر داس يتاه دين تيدي دقن كيدي وحي تاه اينا ور بحين تيدي سي سبا لغار ربا وهكذا هادو تجارة قلي ماشي اي خطر كغا ايمانيسو كعلي ولالكا هادو اد قياسيس وكفى إيدي ساي مركا أذيه وحال لغار ربا النصيحة إنا دلاتي ما دو وضو ولالكا مسلم كا غش آذن كسامين إنا آذن خيانين نصيحة سيدا يتها إنا أشيك تدبال ربا أتراهضو مارتي يعني نصيحة وحي دنتئي وناقو ووجرو إنا أذيه أشيكتو مدى أفراد وحوي وإذا عطس فحمد الله مركا أو هندسو او الهي او كما هذي باليري فشميتو مركز فرح قريو ودعي حير هندسادو شيء وحوي ونعمة الهي قفك اوسيو ناف ايه هوكو حرنات باكسو بحي هوكو حرنات باقفك كسو بحي يسرد الهي اكو يسري وحا جركا ذو كجري او اسكسو ساري انو قفكو يراهدو الحمد لله انو يراهدو الله ايه كيريو ونعموي مركو كما هذيو walaalkaag waxa la rabaa inaad tiraahdo marka uu maaratay alxamdulillaah yiraahdo yarhamuka allah inaad tiraahdo ilaahay ku naxariisto u ducee marka walaalka oo yarhamuka allah ku yiraahdo adiga hindhisayna يهديكم الله ويصلح بالكم إن ترى هذا بنا لوجدي إلهي هكو حنونيو أرنكا قولنا إلهي هكو هكاجيو حالة دادنا إلهي هكاجيو قفك إن ترى هذا لكن قفك مرك اللو دعيني هل سردبو كحرين وإنو إلهي كما هذي حدو انتهين لسو أو اسكا آمسو أما سيدا قال هذا سوري أي دحان أي أسيقان سوري أوله مركو قفكو إن لسو دعا ماله سوماها ها دعا ماله لو ما دعيني markaas oo kale naftiisa umu dagaalay cid kale oo dagaalamay ma jiro isla khayrka asiga isdaafiye ducooyinkii oo dhan asiga isdaafiye wa inu alhamdulillah ira hadoosan alhamdulillah dhin aamuso lama siinay ducadaas lama siinayo loo duceyn may waa laga aamusa waxa kale lamida hadii saddex jeer oo hindiso oo aad saddex jeer u duceyso mar afaraad hindiso ugu daro waa jiray allah ku caafiya leedahay caafaka allah ay ilaahay ku caafiya dhamarkaas ka bacdi tan shanaad waxa weeye hadii uu jirado wa ida marida facudhu hadaw jirado walaalka soo booqadali qofka mariidka adiga waa jiran karta marka qofka mariid uu jiray ama isbitaal ku jira ama guriga hayaale dadka soo booqanayo u iimaanayo oo ku farxaya weelay u noqonaysa ku farxaya u iimaanay walidalika qofka gurigiisa ku soo ziyarto ama isbitaal ku ziyarto oo walaalkiisa soo jiray soo ziyarto dadka kale ulama noqon maayo waa ka yaani nin walaalkiisa ho كما حي إنه يهيب وأركيا وجعلان هدي إلهي وعذرك كقال مركا قفك صاحبك هذا قفك مسلمك قفك قريبك أقونت أما أقوها أقول إن قفك مسلمك حقك وقولي يا هوي إن أدمر والبابا سو زيارته أيال الربا وحيد هان علمذو مر هدين لزيارتنا وإن أنا فدق اللي قد يرينين قفك وجري هاي ودعي بعدي النبي وقد عين جري أذكارتك وآخري مركا كبعد كسوتك وقتها قد يرينين hadoo asagu ku codsano ku dhihin ila joog oo san ku dhihin hadoo asagu halka dhiganaayo ku reebto abaabkeeda laakiin lagu ma daaho waa laga dhaxsadaa weeyaan tan lixaad oo ugu dambeeyso qofka markuu dhinto raac buu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam walaalkaaga muslimka janaasadiisa raac maxay yeelay salaada markaad ku tukato walaalka waa u duceysay janaasada markaa ka qayb gasho waa duco janaasada oo u duceynayso waa mid weyn midda labaad ajar baad ka helaysa janaasada aad tukatay hadii markii janaasada lagu tukado dabadeed intaa raacdo qabrigina aad wax ka aastana laba yaani ajar baad leedahay oo tiiba ay la egtahay halkii ajarba buurta u xudo madiina ku taala ay la egtahay ayuu qofku helayaa waana xaq walaalka muslimka kugu leh inaad u duceyso janaasadiisa aad ka qayb gasho markii itibaacul janaa'iz horta waa xaq ilaahay oo waa la is amrayo qofka muslimka in janaasada lagu tukado waa la rabaa hadii marka qofka meel aan muslim joogin uu ku dhinto meel aan muslim joogin uu ku dhinto wax ku tukadeen aysan jirin janaasa al-ghaib waa loo tukanay loo tukanay sida nabiga ba najaashi ugu tukaday salaatullaahi wasalaamu calayhi marka waa xaq ilaahay uu leeyahay iyo xaq meedka uu leeyahay iyo xaq ay yaani dadka nool oo meedka qaraabadiisa ay leeyihiin marka salaada janaasada iyo in la raaco waa xuquuqdaasa ku jirta weeyaan أجر بذنوات كهي ليساوية.